السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الثالث من شهر شعبان لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام أبي البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه، في كتاب الإجارة، من قوله: باب ما جاء في الأجرة على القرب. والمعنى: هل تجوز الأجرة على القرب أو لا تجوز، أو تجوز على في حال دون حال، أو على تفصيل في هذه المسألة. وهي أقوال لأهل العلم، والمصنف رحمه الله ساق الأدلة التي تدل على عدم الجواز، أو ظاهرها يدل على عدم الجواز، وساق أدلة أخرى تدل على الجواز، ثم بين رحمه الله وجه الجمع بين هذه الأخبار، وأنه لا تنافي بينها، وهذا ظاهر في كثير من مسائل الشريعة، وأن قواعد الشريعة تدل على مثل هذه المعاني العظيمة في مثل هذه المسائل التي يحسن فيها التفصيل. باب ما جاء في الأجرة على القرب، والمعنى أنه أن الخلاف فيما إذا كان على سبيل الأجرة، أما إذا لم يكن على سبيل الأجرة أو كان المال من بيت مال المسلمين فإنه غير داخل في هذا الباب. وقوله القرب جمع قربة، وكل ما يتقرب به إليه إلى الله سبحانه وتعالى من القرب التي هي من أبواب العبادات. وأما القرب فهي جمع قربة، وهذه الألفاظ تأتي في اللغة تتصرف بحسب الحال المعنى من الكلمة التي يتكلم بها. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن شبل وهو الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد، وهذا رواه أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن، قال عبد الرحمن ابن شبل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسند أحمد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وأبو راشد الحبراني لم يوثقه معتبر رحمه الله، وثقه العجلي وابن حبان، وقال في التقريب إنه ثقة، قال في التقريب ثقة من الثانية. والعجلي أيضا مختلف فيه، منهم من جعله في درجة المتثبتين في التوثيق، وذكروا أمثلة على هذا، فلم يلحقوه بطبقة ابن حبان في باب التوثيق، أو في درجة ابن حبان في باب التوثيق. وهذا ظاهر في كثير من التراجم، لكن في تراجم أخرى قد يكون يجري على طريقة ابن حبان، فهذا محتمل. والمشهور من كلام المتأخرين وخصوصا الحافظ بن حجر والذهبي أنهم يجرونه مجرى ابن حبان، ولعل هذا هو السبب في اشتهار القول بتساهل العجلي، وإلا قد يمكن بالنظر في كتابه في الثقات أن يتبين أن حاله ليست كذلك، وهذا أمر يحتاج إلى تتبع في التراجم التي يترجم لها ويتكلم عن أصحابها. وبالجملة هذا الخبر لم ينفرد به أبو راشد الحبراني، فقد رواه أحمد من رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي أن معاوية رضي الله عنه، وكذلك في الرواية الأخرى ذكر معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وقال إنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يعني من قدماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظ الناس وذكرهم. وكان في جامع وفي فسطاط في سمع إليه جماعة من الناس فأمره أن يذكرهم رضي الله عنهم. وفي هذا ما عرف به عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه من العلم، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنصاري، وهو قد توفي في خلافة في ولاية معاوية رضي الله عنه. وهذا الحديث ساقه المصنف للدلالة في هذه المسألة، للدلالة على مسألة من أخذ الأجرة في القرب، في تعليم القرآن وتعليم العلم. فقال اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به، رواه أحمد. هذا الحديث كما تقدم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه. والطريق الثاني أيضا بنحوه أيضا، لكن فيه أنه قال تعلموا القرآن، طريق الذي من رواية زيد بن سلام عن أبي سلام أو عن جده أبي سلام ممطور، فيه تعلموا القرآن، تعلموا القرآن. وفيه دلالة على أن الصحابة أو حينما يذكرون القراءة أو حينما يأتي في الحديث قراءة القرآن، حينما يذكر القراء، فإن المراد به العلماء الذين يقرؤون القرآن ويتفقهون فيه ويتعلمون فيه، وأن هذا هو المقصود من قراءة القرآن بالتدبر، كما قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اقرأوا القرآن، هذا الحديث فيه الأمر بقراءة القرآن وتعلم القرآن وتدبر القرآن، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما امتثل ذلك أصحابه رضي الله عنهم، فكانوا يقرؤونه ويتدبرونه ويستنبطون منه العلوم النافعة رضي الله عنهم. وهذا هو الواجب، أن يحرص على قراءة القرآن وعدم هجر القرآن تلاوته في الصلاة النافلة وتلاوته في غير الصلاة في جميع الأحوال. أما في صلاة الفرض هذا يختلف، فإن كان إماما فعليه يتحرى السنة في قراءة القرآن على وجه لا يكون فيه مشقة على المصلين، وإن كان مثلا يصلي بجماعة محصورين فرضوا مثلا بأن يطول فالأمر إليهم، أو كان يصلي وحده كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي حديث أبي مسعود معناه وفي حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم وأحاديث أخرى. في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، فليصلي كيف شاء إذا صلى وحده. اقرأوا القرآن، وفي دلالة على ملازمة قراءة القرآن. ثم بين المشروع في قراءة القرآن في قوله ولا تغلوا فيه، تحذير من الغلو في القرآن بأن يجاوز الحدود الشرعية، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا يتعدى الحدود الشرعية في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما ينبغي التفقه فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى في باب التوحيد والعقيدة، في باب الأسماء والصفات، فيفهمها كما جاءت في كتاب الله، ويفهمها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه تلا القرآن عليهم وأمرهم بالتدبر، وكل ما فيه ظاهر وبين ولله الحمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا تغلو فيه، لا تغلو فيه في باب ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالأسماء والصفات، فيخرج الأدلة عن معناها وعن مقاصدها وحكمها، بل يكون ميزانه على ما جاء في السنة، يتلوه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والغلو منهي عن في كل شيء، فلا يغلو في عبادته، في صلاته، ولا يغلو في جميع أمره، بل يكون وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه. الجفاء أيضا بمعنى أن يهجره من جهة تلاوته، وكذلك يهجره من جهة عدم النظر والتأمل في معانيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يقف عنده فيسأل إن كان فيه مسألة، ويستعيذ إن كان فيه استعاذة، يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار، كما في حديث حذيفة، يعني إن مر بآية فيها سؤال سأل، وإن مر في آية فيها تعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. وكلا الأمرين، الغلو والجفاء، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الغلو والجفاء. الشريعة جاءت بهذا المعنى، والتوسط في أمره كله، فلا يجهو ولا يغلو. فإن من بعدكم أو فإن من بعدكم نعم فإن من بعدكم هي جارة، نعم ليست اسم موصولا. فإن من بعدكم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من علم الغيب بما أخبر عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يعلمه بما شاء سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. فإن من بعدكم قوما، يدل على فضل قرن الصحابة وعلى جلالتهم رضي الله عنهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن بعدهم قوم. فإن من بعدكم قوما، من بعدكم قوما، قوما هذا اسم إن، تقدم الجار والمجرور فتأخر الاسم، ومن بعدكم هذا الخبر أو متعلق الخبر، على الخلاف بين أهل الكوفة والبصرة، أهل الكوفة يجعلون الخبر والبصرة يجعلون الخبر متعلقه. فإن من بعدكم قوما ذكرهم، لكنهم معروفون بأوصافهم، ولهذا تبين لهذا في حديث عمران، نعم يقول انتقلت إلى حديث وهمت انتقلت إلى حديث عمران بعده، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه، ولا تجفو عنه. هذا سبق ذكر هاتين الصفتين المتقابلتين، وأنه ينبغي التوسط في الأمر كله. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في محبة حتى في محبتنا له عليه الصلاة والسلام لا نغلو ولا نجفو، لا غلو ولا جفا. ولهذا غلا أقوام فابتدعوا بدعا منكرة وسنوا سننا باطلة زعموها من الخير وزعموها من الدين، ويجادلون عليها، ربما يسخرون بمن يخالفهم، ومع ذلك لا يذكرون دليلا لا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية أمرهم الشيخ الفلاني أو العابد الفلاني أو نحو ذلك، وإلا فلا يذكرون شيئا من هذا. هل نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقلوه عن أصحابه رضي الله عنهم؟ لا، كل القرون المفضلة مضت على سبيل خير وسنة، ولم يقعوا في شيء من هذا الغلو وما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي والاحتفالات الأخرى، كلها من البدع. ومن ذلك هذا الاحتفال، والعلماء بيّنوا في أدلة بدعيته، وليس القصد هو بيانها، لكن لمناسبة قوله ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه. ومن حسن قراءة القرآن وتدبر قراءة القرآن هو العمل بالسنة والتدبر على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث كثيرة كيف يقرأ القرآن وكيف يختم القرآن، وجاءت من سنته عليه الصلاة والسلام طريقته في تدبر القرآن صلوات الله وسلامه عليه، وسؤال أصحابه عن شيء من أحكام القرآن وبعض الآيات تشكل عليهم رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، عليه الصلاة والسلام. فهذا الواجب. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فغلى قوم فيه فتركوا من السنن ومن الخيرات التي جاءت بها السنة، واستعاضوا بالبدع مكانها. ويتجد هؤلاء السنن عليهم ثقيلة، لماذا؟ لأنهم استعاضوا بالبدع. فتجدهم يسمون ما يعملون يسمى حضرة نحو ذلك، ويعملون والعياذ بالله مجامع فيها الرقص، ربما والعياذ بالله تقع فيها الطبول، ويزعمون أنهم يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام بما حذر منه وبما نهانا عليه الصلاة والسلام. وهذا من العجب العجاب. لكن كما قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فيستمرئون البدع ويستملحونها ويستميتون في الدفاع عنها وفي الإنكار على من ينكر عليهم، بل يتعدون بأنواع من الأقوال المنكرة والعياذ بالله. أين هدي النبوة عنكم؟ فالواجب الحذر من هذه البدع والمنكرات، والنبي حذر من هذا عليه الصلاة والسلام، وأعاد وأبدى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بعدم الغلو والجفاء، لا فيه عليه الصلاة والسلام ولا في عموم القبور. وحذر من طريقة اليهود والنصارى عند موت الصلوات الله وسلامه عليه، والحديث في هذا متواترة: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به. ذكر جملتين تتعلق بالغلو والجفاء، وهما متقابلتان. أيضا من الجفا اليبوسة في فهم القرآن، اليبوسة في فهم القرآن بمعنى أن لا يكون عند الناظر في القرآن معرفة بالمعاني، معرفة بالحكم التي بنيت عليها الأحكام، معرفة بالغايات والمقاصد، أو عنده معرفة لكن يظن أن هذا خلاف القرآن، خلاف ظاهر القرآن، فيتمسك بأشياء يزعم أنها ظاهر القرآن. فقال ولا تجفو عنه، بل ينبغي أن يتدبر وينظر ويتأمل، فإن اليبوسة وعدم النظر في المعاني والأحكام جفاء. هذا ربما أو بل يقع كثيرا لبعض من ينتسب للظاهرية، يقع لهم أقوال في الحقيقة هي منكرة تنافي الأدلة وتنابذها وتخالف المعنى الذي دلت عليه والفطر التي بنيت عليها النفوس، وهذه نماذجها موجود في أقوال لهم. يقابلهم أناس غلوا في فهم النصوص فوسعوا باب القياس حتى خرجوا عن القياس الصحيح وعن القياس الذي دلت عليه المعاني وعن القياس الذي يجمع بين المتشابهات أو المتفقات ويفرق بين المختلفات، الجمع والفرق كما قال جمع كثير من أهل العلم، الفقه جمع وفرق. فمن حاز هذه الرتبة فقد حصل على الفقه، يعرف المعاني التي تجتمع بها المسائل والمعاني التي تكون سبب للفرق بين المسائل، حينما يجمعها معنى واحد فإنه يكون حكمها واحدا. وقد تختص بعض المسائل بشيء دون غيرها فتخرج من هذه المتماثلات لخصوصية، إما لتخصيص جاء يعني خصت مثلا بدليل أو معنى من المعاني دلت عليه أدلة، فلا يغلو ولا يجهو، إنما يفهم النصوص على ما دلت عليه فيعمل بعموم الألفاظ ويعمل بعموم المعاني، وهذان العمومان يغنيان عن كثير من الأقيسة ويكونان دليلا بينا في كثير من المسائل التي تغني عن كثير من الأدلة الضعيفة وربما الباطلة، سواء النقلية أو كانت بعض المعاني تستنبط وهي في الحقيقة لا صحة لها. فعموم المعاني وعموم الألفاظ لها أثر عظيم. مثلا الخمر، الخمر ما خامر العقل، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، والحديث كثيرة في هذا الباب، حديث ابن عمر وجابر عبد الله وعائشة، حديث كثيرة، والنعمان البشير في هذا الباب دعاني النبي عليه الصلاة والسلام، وقول عمر رضي الله عنه أيضا في الصحيحين، كلها تدل على أن كل ما خامر العقل فهو خمر، فلا نحتاج إلى القياس الذي يكون فيه اختلاف مثلا أو النظر إلى الإلحاق من جهة اللغة، بل عموم اللفظ يشمل يدخل فيه عموم المعنى، أو عموم المعنى هذا يدخل فيه جميع كل ما يسمى خمر. ومثل مسألة الخف، المسألة الجوارب والأخفاف يدخل فيه كل خف وجورب، كذلك مسمى السفر في الشرع يدخل فيه مسمى كل سفر، فيغنيك عن كثير من الخلافات والأقيسة في هذا، لكن لا يغلو ولا يجفو. هناك مسائل قد يقع فيها خلاف وقد يعني تعتبرها أدلة فتكون موضع نزاع وخلاف واجتهاد، هذا واقع. لكن عموم المعنى الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا العموم للماء كله يدخل في جميع أنواع المياه، يكون دليلا بينا في تضعيف كثير من الأقوال التي خصت بعض أنواع المياه. ما الدليل؟ قياسات في الحقيقة غير مضطردة، ما يدل على عدم صحتها لعدم اضطرادها، إذ لو كانت صحيحة لاضطردت. الشريعة لا يمكن أن ينتقض شيء بدون تخصيص، يقول هذا حكمه خارج عن حكم غيره. ما الدليل؟ لابد أن يكون كدليل. إذا انتقضت العلة بلا دليل على بطلانها، وهكذا مسائل كثيرة في هذا الباب. فالواجب هو عدم الغلو ولا الجفاء، هذا من جهة. من جهة الجفاء هو اليبوسة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في مواضع منها في إعلام واقعين، يعني قال ما معناه؟ دعم عنك اليابسية الظاهرة، اليبوسة الظاهرية ونحو ذلك، يعني الذي لا ينظرون إلى المعاني فيقولون أقوالا تنبو عنها الفطر بل والعقول السليمة. وهذا ظاهر حين يلتزمون مثل هذه الأقوال، يعلم ما يكاد يجزم به ويقطع به أنه لم يكن مراد الشارع بهذا المعنى الذي أو هذا الحكم الذي ذكروه أو علقوا حكم الشرع به. فهذا الواجب، فلا يجوز الغلو ولا الجفاء، بل واجب هو الاعتدال في جميع أمور الشرع، في تلاوته والعمل به، وكذلك في باب العلم والنظر. وبهذا تنفتح للعبد آفاق وتنفتح له المسائل ويتسع له باب النظر، ولكن هذا لا يمكن أن يكون عند مقلد متمسك بقول لا يتجاوزه، إنما يكون عند من ينظر بالأدلة على مقتضى ما دلت عليه. وإن كان النظر في الخلاف لابد منه، لكن حين يظهر القول بوضوحه ورجحانه لا يتردد في الجزم به، وهو بعد أن يستوى يعني يجتهد وينظر في الأدلة لا عتب عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث عمرو العاص وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، إذا حكم الحاكم فأصاب فله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سعيد الخدري لذينك الرجلين أحدهما أعاد الوضوء والصلاة والآخر لم يعد الوضوء والصلاة، اكتفى بالتيمم الأول والصلاة الأولى، فقال للذي أعاد الوضوء والصلاة لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. فلم يعنف ذاك، ولا شك أن إصابة السنة هو المقصود، لكن ذاك اجتهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك الأجر مرتين لأنه صلى مرتين، فكأنه والله أعلم اجتهد في الأولى ثم اجتهد في الثانية فحصل له أجره بالاجتهاد الأول مع صاحبه، ثم اجتهد مرة ثانية فأعاد الصلاة، فلهذا كان له أجره، كان له أجره مرتين. ولا تأكلوا به، هذا نهي، والنهي للتحريم. فالقرآن ما أنزل ليؤكل، كتاب أنزلناه إليك مبارك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا في اختلافا كثيرا، ورتل القرآن ترتيلا. فالذين يتلونه حق تلاوته، يعني هذا حق التلاوة، تلاوة من جهة القراءة واتباع الحروف بعضها ببعض، ثم تلاوة من جهة العمل بأن يتلوه كما قال سبحانه الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا تبعها فيتبع أوامره بامتثالها والنواهي بالانكفاف عنها، هذه التلاوة الحقيقية، فيتلوه قراءة ويتلوه عملا ويتلوه تدبرا، بمعنى يجتهد في النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى بالنظر في المعاني والأحكام، فكلها أنواع من التلاوة، تلاوة القراءة وتلاوة العمل وتلاوة التأمل والتدبر، وهنا تلاوة أخرى أيضا الاستنباط، استنباط الأحكام، كم من أحكام كثيرة تستنبط من آية حينما يذكرها المستنبط تظهر ظهورا بينا فلا تستنكر لوضوحها، لكن قد تكون لغيره حين يتلوها لا تظهر ولا يجول خاطره حولها ولا عليها، لكن هذا جال فكره عليها ووقع عليها لأنه اجتهد في اتباع السنة وعدم الغلو وعدم الجفاء بالنظر بالتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فتلاه تلاوة واجتهد ونوى بأن يحصل على أجر التلاوة، وكذلك تلاه عملا بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه، وكذلك بالتلاوة بمعنى التأمل والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو ما يكون من أنواع التدبر في الآيات، وكذلك التلاوة فيما يتعلق بالاستنباط والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم حين يتدبرون يستنبطون، ولذا قد يستنبط بعضهم من الآية حكما واحدا ويستنبط آخر أحكاما كثيرة، والتلاوة هي التلاوة، لكن كما قال النبي عليه كما قال علي رضي الله عنه إلا فهما يعطاه الله في كتاب، الفهم كما قال عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور لأبي موسى الأشعري، الفهم هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث قد يستنبط أحدهم من حديث فائدة واحدة ويستنبط آخر ألف فائدة وفائدة، هو حديث واحد، هذا وقع في أحاديث كثيرة استنبط منها أحكام كثيرة، حينما تذكر تكون هذه الاستنباطات ظاهرة لا تكلف فيها، يعني لا يكون هناك غلو في باب الاستنباط كما يقع بعض غلاة الصوفية في باب النظر والاستنباط، فيدعون أن هذا أمر مراد، وعند النظر في الحقيقة تكون أشبه من الألغاز التي تنافي وتنابذ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولا تأكلوا به، لا يجعل القرآن وسيلة للأكل، القرآن أنزل للتدبر للتأمل، كتاب للهداية، اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يهتدي به المتقون يهتدون به علما وعملا يهتدون به في جميع أمورهم وأحوالهم، فلا يأكل بالقرآن، فلا يتخذه وسيلة للأكل، فلا يقرأ لأجل أن يعطى كما يفعل كثير من الناس في بعض اجتماعات تكون في العزاء عند اجتماع الناس لأجل ميت والتعزية فيه، فيأتون بقارئ يقرأ لأجل أن يعطى، وقد يرمون عليه المال وهو يقرأ، أو غير ذلك من الطرق التي في الحقيقة لا يقصد بها التأمل والتدبر. فلا يجوز الأكل بالقرآن ولا استكثار به، ما يستكثر. وهذا والله كأنه عموم بعد خصوص، لأن الاستكثار يكون أعم، قد يستكثر من جهة المال، قد يستكثر من جهة المال من جهة الجاه، قد يستكثر مثلا من أن يجعله وسيلة للمناصب مثلا، وأنه قارئ ونحو ذلك، وقد يستكثر من جهة المراءة به فيرائي به الناس، والله أعلم بما في قلبه، لكنه هذه نيته، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد الثلاثة الذين أول من توقد بهم النار، قرأت القرآن ليقال قارئ، لم يقرأ القرآن لأجل التدبر، لأجل التأمل، لأجل العمل به، كما قال الحسن: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، أو كما قال رحمه الله، يعني جعلوا نفس التلاوة سبيل طريق وسيلة، مع أن المقصود هو العمل بالقرآن وتدبر القرآن وتأمل القرآن. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، لا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي في حديث عمران بن حصين، ما يدل على ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، أنه يحذر من ذلك من قوم يأتون بعد ذلك. قال رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، عمران بن حصين هو عمران بن حصين بن عبيد بن نجيد الخزاعي، وأبوه حصين صحابي أسلم رضي الله عنه، كان سيدا كبيرا رضي الله عنه ورحمه، قد ثبت حديثه عند أحمد وغيره والترمذي جماعة، وفيه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة، لكن في الحديث أنه قاله له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حصين كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: يا حصين أسلم أعلمك كلمات، أو قال كلمتين ينفعك الله بها. فأسلم حصين رضي الله عنه، ثم قال: يا رسول الله كلمتان، أو قال علمني الكلمات. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. بعض الألفاظ: وقيني شر نفسي، المعنى واحد، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. لا شك أن هاتين الوصيتين العظيمتين منه عليه الصلاة والسلام وصية لكل مسلم، وفيها تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وعلى هذا بنيت الشريعة. اللهم ألهمني رشدي، هذا يشمل جميع أنواع المصالح، ومن ألهمه الله رشده سعد في الدنيا وفي الآخرة، وأعاذه من شر نفسه، مع أنه حين يلهم رشده إنه سبيل لأن يعاذ من شر نفسه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن يدعو، لأن حال المسلم حال انكسار، حال تذلل، فلا يغتر بعبادته ولا يغتر بحاله، بل يكون حاله حال المنكسر الذي يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، إذا أعيذ من شر نفسه أعيذ من شر هواه ومن شر الشيطان وشركه، لكن هذا يكون بملازمة الذكر، ملازمة قراءة القرآن، ملازمة سؤال الله سبحانه وتعالى التثبيت، أن يثبته الله سبحانه وتعالى بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ملازمة كثرة الاستغفار، يكثر من الاستغفار، إلى غير ذلك مما جاء في السنة. ففي هذا الحديث عن عمران رضي الله عنه، وهو عمران بن حسين خزاعي صحابي كبير رضي الله عنه، توفي سنة 52 للهجرة، وكان رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله عنه، وله مناقب من مناقبه رضي الله عنه أنه قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير، قال وكان قد اكتوى رضي الله عنه، أصابه مرض واشتد عليه فاكتوى، فقال لمطرف عبد الله إنه كان يسلم علي واكتويت فانقطع عني السلام، فنزعت يعني تركت الكي فسلم علي، اكتم علي يا مطرف ما دمت حيا، يعني تسلم عليه الملائكة رضي الله عنه. صحيح مسلم، كانت تسلم عليه الملائكة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن، مثل ما تقدم في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه، اقرأوا القرآن، تأملوا فيه وتدبر، وكتقدم أن في رواية عند أحمد حديث عبد الرحمن بن شبل تعلموا القرآن، والقرآن هو رأس العلم، هو رأس العلم، وتدبره من أعظم الوسائل في الفهم، لأن يفتح الله على العبد، وكذلك الفتح عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم الأخبار وفهم الأحاديث وتعظيم الأخبار. وهذا من أعظم مقاصد قراءة القرآن، أن يعظم العبد كتاب الله سبحانه وتعالى، تعظيمه بأن يقف عند حدوده، لا يسيء الظن والعياذ بالله بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما وقع في ذلك كثير من أهل البدع، أساءوا الظن في كتاب الله والعياذ بالله، قالوا إن ظواهر القرآن مستحيل القول بها، حين يأتون إلى آيات الصفات والعياذ بالله يجعلون هذا من المستحيل، يجعلون هذه من الظواهر التي يجب تأويلها. النبي سكت عن تأويل، يجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها، النبي ما بين عليه الصلاة والسلام، صحابته ما بينوا، تركوا القرآن لم يبينوه، تركوا السنة لم يبينوها، يعني مما ورد في هذا الباب، فقالوا لم يبين هذه التأويلات. متى بينت هذه التأويلات؟ في عهد الجهمية وأتباعهم ممن سار على طريقهم، جاءوا ذكروا السلف، العلماء ذكروا كلاما عنهم قويا في هذا. بعد ذلك، بعد مضة القرون ثلاثة، جاء هؤلاء كما يقول أهل العلم أفراخ الصابئة والمتفلسفة وأمثالهم، فبينوا كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن فيه شفاء للناس، وفيه الهدى، وفيه النور، وأن الله سبحانه وتعالى يسره للذكر، ولقد يسر القرآن الذكر فهل مدكر، لم يأتي ولا حرف واحد بما قالوه، وذكروا كلاما منكرا، ثم قالوا هذا هو المراد بصفة الاستواء، وهذا هو المراد بصفة العلو، هذا هو المراد بصفة النزول، هذا هو المراد بصفة الضحك، ضحك سبحانه وتعالى، بصفة تعجبه، وهكذا جميع صفاته سبحانه وتعالى، حرفوها تحريفا يناقض كتاب الله سبحانه، وزعموا أنه هو الواجب. هذا الواجب الرسول سكت عنه، والله سبحانه يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كان قد تم الدين، أكمل الله الدين وأتم النعمة، فما بعد ذلك ضلال مبين. إذ هذا يلزم منه إما أن القرآن لم يكمل وأن الدين لم يكمل، أو العياذ بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم هذا الشيء ولم يخبر به عليه الصلاة والسلام، أو أنه أخبر الصحابة والصحابة كتموا ولم يخبروا به. وكل هذا ضلال والعياذ بالله، بل هدم للإسلام. حتى تجرأ بعضهم قولة لم يستنكرها أحد منهم، ولم يسمع عن أحد منهم أنه أنكر هذه المقولة، وأنهم قالوا بل من أصول عندهم أن ظواهر القرآن كفر والعياذ بالله. هذه جرأة عظيمة والعياذ بالله، جرأة على كتاب الله. كيف يجرى أن يقال مثل هذا؟ لكن من ذهبت حرمة القرآن من قلبه لا يبعد أن يقول مثل هذا. من يقول القرآن مخلوق يقول مثل هذا. فالأقوال الباطلة تجرئ أصحابه. ولهذا ترى مثلا التعصب وترى عدم تعظيم السنة سار في هؤلاء. لماذا؟ لأنهم حينما ذهبت عظمة كتاب الله من قلوبهم فالسنة من باب أولى. ولهذا يأبون يقولون لا نحن لا نريد قول القول الراجح والصحيح. هذا ما في قول راجح، ما في قول صحيح، لا، عندنا المذهب الفلاني هو المتبع والعياذ بالله. نزلوا أصحاب المذاهب منزلة الأنبياء، ما في قول راجح قول صحيح، لا القول المتبع هو قول الإمام، مع أنهم في الحقيقة اتبعوهم في الفروع ولم يتبعوهم في الأصول، ومع أن كثير من الأقوال التي تنقل في المذاهب خلاف الأقوال المنقولة عن هؤلاء الأئمة حتى في باب الفروع، وهذا ظاهر في كثير من المسائل. لكن يقال إنهم في الحقيقة لم يتبعوا الأئمة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، يعني كثير ممن أتباع أصحاب هذه المذاهب ممن انحرف عن الطريقة الصحيحة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يتبعوهم ولم يأخذوا بأقوالهم بل خالفوهم، وإلا فهم على طريقة السلف، وهذا منصوص كتبهم. وعلى رأسهم أبو حنيفة حينما سأله أبو مطيع البلخي في الأسماء والصفات أجاب بأجوبة السلف رحمه الله. وهكذا الأئمة بعده، فهذا أمر مشهور عنهم رحمة الله عليهم. نعم، ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية الأخبار في هذا الباب في درسنا آت. نسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.